أخي يا ابن ياسين يا أحمد، لك الله والجنة الموعد. حمائم ذي العرش لا ماؤها يغيض ولا زادها ينفد. أخي يا ابن ياسين يا أحمد، لك الله والجنة الموعد. حمائم ذي العرش لا ماؤها يغيض ولا زادها ينفد. أخي يا ابن ياسين يا أحمد، لك الله والجنة الموعد. حمائم ذي العرش لا ماؤها يغيض ولا زادها ينفد. صراط النبيين والمرسلين، من عذبوا ومن استشهدوا، تطير به الصافنات الجياد، ويفرح بالجيد الأجود. مع الله نبقى وبالله نلقى، ونرمي وكل الأيادي يد. تفتح تحت الظلام الورود، ويلمع خلف الجبال الغد. الجنة الموعد. حمائم ذي العرش لا ماؤها يغيض ولا زادها ينفد. على الجمر تشويه أمراضه، وأشراسها الشلل المقعد. تنهاشه من عجاف السنين عجائز خمسون أو أزيد. ولكنه أمة وحده، إذا ما هوى غيره يصعد. معاركه شاحذت عزمه، كما يشحذ الحربة المبرد. فقل لابن ياسين إن جئته، لقد رابح البيع يا أحمد. نصرت على أولياء اليهود، الذين إلى الأرض قد أخلدوا. فقل لابن ياسين إن جئته، لقد رابح البيع يا أحمد. نصرت على أولياء اليهود، الذين إلى الأرض قد أخلدوا. أخي يا ابن ياسين يا أحمد، لك الله والجنة الموعد. حمائم ذي العرش لا ماؤها يغيض ولا زادها ينفد. أخي يا ابن ياسين يا أحمد، لك الله والجنة الموعد. حمائم ذي العرش لا ماؤها يغيض ولا زادها ينفد. أخي يا ابن ياسين يا أحمد، لك الله والجنة الموعد. حمائم ذي العرش لا ماؤها يغيض ولا زادها ينفد. أخي يا ابن ياسين يا أحمد، لك الله والجنة الموعد. حمائم ذي العرش لا ماؤها يغيض ولا زادها ينفد.